قول الله عز وجل في قلوبهم مرض، أمراض القلوب على ضربين، إما شبهة باطلة وإما شهوة مردية، إما شبهة باطلة وإما شهوة مردية. والحديث في هذه الآيات عن الشبه الباطلة لا عن الشهوات المردية، فإن الشهوات قد تكون في المؤمن غير المنافق فتغلب عليه فيردها صريح الإيمان، بمعنى أنه يسمع آية، يسمع موعظة، يرى جنازة، يذكر بالله فيقف، وقد يقع منه المعصية في الشهوة ثم لا يلبث أن يستغفر ويتوب. لكن أولئك المنافقين الذين كانوا في زمن النبوة إنما كان أمرهم شبهات باطلة. قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض، والمرض في القلوب ذكر أبو حيان رحمه الله الأندلسي في كتابه البحر المحيط أنه استقرأ القرآن فوجد الأمراض التي نسبها الله إلى القلب تصل إلى 27 مرضا، ذكر منها الرين، الله يقول كلا بل ران على قلوبهم، والزيغ قال الله فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، والقسوة قال الله وجعلنا قلوبهم قاسية، وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. ويمكن لك أن تستقرئ القرآن وتنظر فيها، والمقام ليس مقام إطالة. قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض شك وريبة، والمرض أصلا في اللغة هو الفتور. وماذا؟ فتور. فإذا كان في القلب فيكون فتور عن قبول الحق، فتور عن قبول الحق، وإذا كان في البدن فهو فتور عن القيام بالأمر، وإذا كان في العين فهو فتور يسير لكنه يصبح مدحا لا ذما. الفتور في العين يصبح مدحا لا ذما، يعني مظنة جمال. هذا عند شعراء الغزل، لكن نحن نتكلم الآن عن القرآن والشبهات التي أوردها المنافقون. مجمل الآيات ماذا؟ أن الله عز وجل علم من الذي يريد أن يقبل عليه ومن الذي يريد أن يعرض عنه، فمن علم الله منه إقبالا حقا إليه زاده هدى، ومن علم الله منه أنه يريد أن يعرض وأنه يحتج بما لا حجة فيه فإن الله عز وجل يزده غما على غم ويزده ريبة على ريبة وشكا على شك، كما صنع الله بأولئك المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم يوم القيامة بما سببية بما كانوا يكذبون يوم أن يزعمون أنهم مؤمنون وهم غير مؤمنين.